أن يقدم لكم هذا الشريط، وهو عبارة عن إكمال للإصدار، وهو قراءة سورة النساء بقراءة أئمة الحرم لعام 49,000 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من